بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في باب العدد 4 أحاديث: حديث سبيعة وزينب عن أم حبيبة، وحديث أم عطية وأم سلمة رضي الله عن الجميع. ومر معنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجب من فقيهي العراق الحسن بن أبي الحسن البصري وعامر بن شرحبيل الشعبي حينما لم تبلغهما السنة في الإحداد للمرأة إذا مات عنها زوجها. وهذا العجب من الإمام أحمد إنما هو للدلالة على ضعف بني آدم، وأنه ربما يفوته مهما اتسع علمه وزاد وكثر اطلاعه، فإنه لا بد أن يفوت عليه من العلم الشيء الكثير. وفي هذا تبيين لطالب العلم أن لا يعجب بنفسه وأن لا يغتر بأمره، وإنما ينسب الفضل والعلم لله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث معنا هو حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة، هذه مطلقة ولم تقيد بالمؤمنة، مثل ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فهي مطلقة فتشمل المسلمة وغيرها. ولذلك فإن الإحداد ليس خاصا بالمسلمات، بل إنه يشرع حتى للزوجة الذمية. قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار العدة التي تكون للمتوفى عنها زوجها، والتقدير 4 أشهر و10 لأهل العلم فيها طريقتان. الطريقة الأولى وهي طريقة مشهور المذهب أن هذه الأشهر 4 تحسب أو يحسب كل شهر منها 30، فتكون 4 أشهر 120 يوما، وعشرة الأيام فيكون المجموع 130 يوما. فيقولون كل امرأة مات عنها زوجها فإنها تحد وتعتد 130 يوما، إلا في حالة واحدة: إذا وافقت وفاة الزوج رأس الشهر القمري فإنها تحد 4 أشهر تامة، سواء كانت 30 أو 29، وتزيد عليها 10 أيام بلياليهن. هذا هو مشهور مذهب وهو قول أكثر أهل العلم. والرواية الثانية ورجحها كثير من المشايخ ومنهم الشيخ عليه رحمة الله من باز، أن التقدير يكون بالأشهر مطلقا بغض النظر هل تم الشهر أم نقص، يعني 29 كان أو 30، وبغض النظر هل الوفاة كانت على رأس الشهر أم كانت في أثنائه، فتحد المرأة 4 أشهر كاملة ولا تعتد بالأيام، ثم تزيد عليها 10 أيام وفي الغالب أن عدتها تكون أقل من 130 يوما أقل. ولكن الأحوط والأتم لقوة الخلاف في المسألة، ولأن الجمهور على القول الأول، أنه يؤخذ بالقول الأول، فنقول إن العدة تقدر بالأيام فتكون 130 يوما إلا إذا كانت الوفاة على رأس الشهر، فتقدر بالأشهر ويزاد عليها 10 أيام بلياليهن. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث دلنا على، أو قبل أن ننتقل لمسألة الإحداد، أن اليوم متى يحسب؟ بمعنى أن الفقهاء يقولون إن اليوم يتبع الليل، فاليوم يتبع الليل الذي قبله، اليوم يتبع الليل الذي قبله. فإذا قلنا إن رجلا مات عن امرأته التي سوف تعتد عنه، مات في أول الليل المغرب، فلا شك أن نهاية عدتها تكون عند غروب شمس اليوم المتمم للواحد والثلاثين، أليس كذلك؟ هذا اليوم يحسب لأنه مات في أول اليوم. واضح هذه الصورة؟ هذه لكي نخرجها أنها صورة متفق عليها، إذا مات في أول الليل، مات عند أذان المغرب، فاستكمل يوما كاملا، فاستكملت هذا اليوم يوما كاملا، ثم تتبعه بالأيام الباقية على الحساب الذي ذكرت لكم قبل قليل، هذا بلا إشكال. لكن لو كان موت الرجل في أثناء الليل، كأن يكون في نصفه أو في آخره أو في النهار، فلأهل العلم فيه ثلاثة طرق. فمنهم من يقول إنها لا بد أن تكمل اليوم 24 ساعة، يعني 5 فروض، تكمل 5 فروض. فإذا مات العصر لا نحكم بأن أنها تخرج من عدتها إلا إذا صلت الظهر عند تمام عند تمام 130 يوما. وضحت الصورة هذه كيف؟ يعني لابد أنه لكي نحسب أنه يوم لابد أن تصلي 5 صلوات. مات العصر إذن المغرب العشاء، لا صح، مات العصر إذن المغرب العشاء الفجر الظهر العصر. إذا صلت العصر عند تمام 131 يوم نقول إنها جاز لها أن تخرج من عدتها لأنها تمت 24 يوما. وذكرت لكم قاعدة في باب المسح الخفين وفي باب قصر الصلاة 4 أيام بليالهن، وهذه قاعدة مضطردة كما ذكر قاضي علاء الدين المرداوي، أن كل أمر قدر باليوم والليلة فالمراد به الصلوات، 5 صلوات. قديما ما يعرفون الساعات، ما في ساعة، الساعة 4-5 لم تكن عند عامة الناس يعرفونها. وضحت الطريقة الأولى؟ طيب، الطريقة الثانية، منهم من قال العبرة بطرفي اليوم، العبرة بطرفي اليوم، فلا بد أن إذا مات في أول الليل فلا بد أن تأخذ إما أن تخرج المغرب أو الفجر، أحد هذين الوقتين، إما أن تخرج الفجر أو المغرب لأن العبرة بطرفي اليوم. ومنهم من يقول العبرة بنهاية اليوم فقط، فلا تخرج من العدة إلا عند أذان المغرب لأنه تمام اليوم. وضح طرق الحساب 3. منهم من يقول العبرة بوقتها الذي دخلت فيه فتخرج عنده فيكون عند تمام 5 فروض. ومنهم من قال العبرة بطرف اليوم، فلو مات في النهار يكون خروجها غدا عند طلوع الفجر، ولو مات في الليل يكون خروجها عند تمام 130 عند غروب الشمس. ومنهم من يقول العبرة بغروب الشمس، فدائما يكون خروجها من عدتها عند غروب الشمس. وعلى ذلك فقد يكون بعض يوم، يعني أحد الأيام هو اليوم الأول، بعض يوم وليس كامل. فلو أن زوجها، عند من يرى أنه لا تخرج المغرب، لو أن زوجها مات في النهار فهذا اليوم يحسب يوم، إلى المغرب يوم، فسقط عنها يوم، هذا في الحساب. ولعل الأقرب والأحوط في ضبط الأيام أنها العبرة بالقول الأول، أنها العبرة بالوقت الذي مات فيه الزوج بالحساب الأول. وضح الطرق العلماء 3. طيب، إذن عرفنا الآن العدة الوفاة كيف تقدر أيامها وكيف تحسب أول يوم فيها وآخره، وعرفنا أن في الأول قولان، أن في الأول قولين، وأن في الثاني 3 أقوال، إما بالوقت وإما بالنهار والليل بطرفي اليوم، وإما بتمام اليوم وليلته فيكون خروجها دائما عند أذان المغرب. وقلنا الأقرب والأحوط الأول لكي يتأكد من تمام اليوم والليلة كاملا. المسألة 3 في هذا الحديث، وهي التي يتعلق بها باقي الجملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل الإحداد على الزوج إلا في عدة الوفاة، وبذلك يدل على أنه لا إحداد في غير عدة الوفاة، ومن قال من أهل العلم أن المرأة إذا كانت بائنا فإنها تحد قوله ضعيف، قوله ضعيف، وإن نقل عن بعض فقهاء السلف المتقدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة إلا على زوج 4 أشهر و10، وهي عدة الوفاة، وهي عدة الوفاة. قبل أن نبدأ بهذا الحديث وحديث أم سلمة الذي بعده وهم مهمان، لنعرف ما هي الأشياء التي يحرم على المرأة المحدة فعلها. المرأة المحدة سميت محدة من باب الإحداد أي الامتناع، فالحد من باب المنع، فتمنع من أشياء معينة. جاء الشرع بمنع المرأة من أشياء أظنها 4، نعدها ثم تتبين كم عددها بعد قليل. أول هذه الأمور أنه لا يجوز للمرأة في خلال عدتها أو في أثناء عدتها أن تتزوج، يحرم الزواج، ويحرم الخطبة، ويحرم أيضا الخطبة، والذي يباح إنما هو التعريض بالنكاح، وسبق معنا أمثلة لهذه المسألة. إذا الأمر الأول يحرم النكاح وتحرم الخطبة، وإنما يباح التعريض بالنكاح، وذكرت لكم أمثلة منها قول عمر بن العزيز وغيره. الأمر الثاني الذي يحرم على المرأة قالوا أنه يحرم على المرأة الخروج من البيت الذي مات زوجها فيه، لحديث فريعة أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما مات زوجها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن زوجها مات ولم يترك لها سكنى ولا نفقة، وأنه لا أحد لها في المدينة، فأرادت أن تخرج إلى أهلها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، ثم لما كانت في طرف المسجد وفي رواية البيت أمرها بأن ترجع إليه فقال أعيدي علي مسألتك، فلما أعادت عليه المسألة قال امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. فلا يجوز للمرأة أنها تخرج من البيت الذي مات زوجها عنها فيه، ما يجوز لها أن تخرج منه، طبعا لأن لن نتكلم عن حديث أم عطية وحديث أم سلمة لا تعلق له بالسكنة، لكن نذكر أحكامه على سبيل الإجمال بالسرعة الشديدة جدا. يقول الفقهاء ما يجوز لها أن تخرج، الأصل عدم الجواز، لكن يجوز لها الخروج في الليل للضرورة، ويجوز لها الخروج في النهار للحاجة، فيفرقون بين خروجها في الليل فيكون للضرورة كأن تحتاج إلى مستشفى خشية هلاك نفسها أو نحو ذلك من الأمور، فيجوز لها الخروج ليلا أو نهارا، وأما في النهار فإنها لا تخرج إلا للحاجة. ومثل الفقهاء للحاجة بأمور كأن ترعى ماشيتها أو تهتم بأمرها أو تشتري حاجة لها، قالوا ولو كان هناك يوجد من يكفيها مؤنتها، قد يوجد من يكفيها مؤنتها، ومع ذلك نقول يجوز لها أن تخرج لتشتري حاجتها في النهار، في النهار. والدليل على ذلك كثير، منها أن فريعة رضي الله عنها، حديث فريعة من أهل السنن، أن فريعة خرجت في النهار لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لحاجة. إذن المرأة يجوز لها أن تخرج، مع أنها يجوز لها أن أو كان بإمكانها أن تنيب غيرها ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرجت بنفسها، فدل على أن المرأة في النهار يجوز لها أن تخرج لعملها إن كانت ذات عمل، لمراجعات مستشفى ولو كانت حاجية ليست ضرورية، لقيام بزراعة، بحرث، برعي غنم، بالتسوق للحاجيات ليس للتكميليات، للحاجيات طعامها وغذاؤها وتشتري خبزا ونحو ذلك، الكماليات تريد أن فقط تتسوق لكي تتمشى. من الأشياء الحاجية التي يمكن أن تلحق بما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا لو أن المرأة، وهذا يكون كثير للنساء عندما يكن في فترة الإحداد، لو أن المرأة ضاقت من البقاء في البيت، حينما يجتمع للمرأة عدم خروجها من بيتها مع وفاة زوجها، مع ما يأتيها من هم من الشيطان وتخويف لها مما سيكون، ربما يأتيها نوع من الكدر وضيق النفس ونحو ذلك، هذه قد تلحق، وقد ألمح لها بعض فقهاء الشافعية وبعض الحنابلة أنه يجوز لها أن تخرج لكي تزيل ما في نفسها، يقول لا للتنزه مجرد، هي لا ضرر عليها، لكن إذا ضاق عطنها جدا جاز لها أن تخرج، لكن نهارا دون الليل، لأن هذا أمر حاجي، أما مجرد التنزه وهي ليست في حاجة إليه نقول لها ما يجوز الخروج إلا لحاجة. طيب الأمر الثاني أنهم يقولون من باب أولى إذا كانت لا تخرج من بيتها، إذا من باب أولى لا يجوز لها السفر، لأن السفر خروج من البيت وزيادة. متى يجوز لها الانتقال من هذا البيت إلى غيره؟ قالوا إذا كان عليها هي ضرر في نفسها، كأن يكون المكان الذي هي فيه يكون فيه خوف عليها، أو أن يكون خارج عن قدرتها من حيث الإيجار. والفقهاء تكلموا هل مؤنة كراء المعدة المعتدة المحدة هل كراءها يكون عليها أم من عدة زوجها، من مال زوجها وتركته؟ هو قول جماهير أهل العلم أنه تكون عليها هي، ما يلزم من مال الزوج إلا أن يكون البيت ملكه فيبقى فتبقى في ملكه، لكن الكراء يبقى عليها هي إذا عند وجود المنازعة والمخاصمة بينها وبين باقي الورثة. فإن خرجت المؤنة عن المعتاد أو كانت غير قادرة على مؤنة البيت جاز لها الانتقال عنه، وما عدا ذلك فلا. ولحديث فريعة يعني لو رأيت حالها رضي الله عنها لم يكن عندها المال الكافي لزيادة عن مؤنتها، وإنما يكفي أمرها لأن أخاها أبا سعيد كان موجودا، عرفت هذا الحال. طبعا هو حد البيت مثل ما ذكرنا في حد المسجد، كل ما كان له سور، ما دام سور واحد فإنه يعتبر بيتا واحدا. وعلى ذلك فلو كان البيت في طابقين ويسكن الطابق الثاني أناس آخرون جاز لها أن تنتقل للطابق الآخر لأنه بيت واحد، لأنه سور واحد. لو كان بيتين متجاورين وليس بينهما سور فكذلك يجوز لها أن تنتقل للبيت الثاني لأنه في حكم البيت الواحد. طيب إذن هذا الأمر الثاني وهو عدم الخروج من البيت. الأمر الثالث قالوا لا يجوز للمرأة أن تتطيب، أن تتطيب المرأة المحدة لا يجوز لها أن تتطيب. الدليل عليه مفهوم حديث أم حبيبة السابق ونص حديث أم عطية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا، فيه استثناء سأذكره بعد قليل. الأمر الرابع وهذا يحتاج إلى تفصيل أنها تحرم عليها الزينة، تحرم عليها الزينة. والزينة يقولون أربعة أشياء، إذن هي المحرمات عليها أربعة تمتنع منها، والرابع منها وهو الزينة أربعة أشياء. من باب بس الاستذكار قلنا ممنوعة من أربعة أشياء، ما هي؟ سمع عبد الله، الزواج، شيخ محمد، نعم وما يتبعه، نعم الطيب، الثالث لا لا الحليب يجي الآن في الزينة، الخروج، الرابع الزينة. ممتاز. هذه الزينة يقول الفقهاء هي أربعة أشياء كلها جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الزينة قالوا زينتها في يدها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختضب، ولا تختضب. وقد جاءت في حديث أم سلمة عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تختضب، وفي رواية ولا تمتشط بالحناء فإنه خضاب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط بالحناء فإنه خضاب. هذا الأمر الأول، إذن الزينة في اليد بالحناء. وفي معنى هذا هذه الزينة التي تكون على اليد ما يجعل من أصباغ على الأظافر وما يجعل من زينة في نحوها، هذا واحد. اثنين، ما يكون من الزينة في الوجه، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ولا تكتحل، سيمر معنا بعد قريب استثناءاته. إذن الزينة الثانية زينة في الوجه في الاكتحال، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الاكتحال، وفي معناه ما يضعه النساء في وجوههن من أدوات المكياج وغيره، بل هو في معنى الكحل والزيادة ولا شك. الزينة الثالثة ما يوضع على الجسد من حلي من ذهب وفضة ونحوها، وقد جاء في رواية عند أبي داود وأحمد أيضا من حديث أم سلمة القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس حلية، فما تلبس المرأة أي حلية، يجب أن تزيل كل الحلية حتى الخاتم، ولو قصته ولو لم يخرج إلا بالقص فيجب عليها أن تقصه. إذن هذا الثالث. الأمر الرابع الزينة في الثوب، الزينة في الثوب. هذه أربعة أشياء من الزينة يحرم على المرأة، زينتها في وجهها وفي يدها وفي بدنها بالحلي، والرابع في ثوبها، أربعة أشياء. ما عدا هذه الأربعة من الزينة وما عدا الأربعة العامة التي ذكرناها قبل قليل يجوز للمرأة، فيجوز للمرأة أن تغتسل، ويجوز للمرأة أن تمتشط بغير طيب أو خضاب، ويجوز للمرأة أن تتنظف وأن تزيل شعر جسدها وأن تقص شعرها. لو تجملت المرأة بقص شعرها يجوز، يجوز. فليس كل زينة ممنوع، ممنوع فقط الأمور الأربعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها استثناءات سنذكرها بعد قليل للخلاف فيها. ويجوز للمرأة أيضا أن تستخدم الصابون والإشنان وغيره. يجوز للمرأة أن تكلم الرجال ما لم يكن فيه خضوع بالقول كأي امرأة أخرى. يجوز للمرأة أن ترى الرجال النظر المباح. يجوز للمرأة أن تنظر للقمر. يجوز للمرأة أن ترقى إلى البيت. كل هذه الأمور يظن بعض الناس أن المرأة ممنوعة منها، وكل هذه الأمور جائزة، ما عدا ما ذكرت لكم هو جائز، وما ذكره الناس إنما هم بقايا الجاهلية كما سيأتي بعد قليل في حديث أم سلمة رضي الله عنها. طيب، هذه الأمور الأربعة، أنا عن قصد أتيت بها قبل الألفاظ الحديث، هذه الأمور الأربعة من الزينة هي التي جاءت بها السنة، ولكل واحد منها استثناءات، ما عدا الحلي فلا استثناء له، ما عدا الحلي فلا استثناء له. وقد ورد في السنة استثناؤها، شوف، وقد ورد في السنة استثناؤها، واختلف العلماء في ضابط الاستثناء، وسنمر عليها واحدا واحدا بحسب ما جاء في هذه الأحاديث التي معنا. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. هذا اللفظ يدل على أن المرأة يحرم عليها الزينة في ثوبها، الزينة في ثوبها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس ثوبا مصبوغا، مصبوغ فلا يلبس. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معنا ثوب العصب، وثوب العصب هي ثياب كما ذكر الحافظ عبد الغني أنها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، فيها بياض وسواد. لما جاء هذا الحكم في النهي عن صورة من اللباس واستثنى صورة أخرى، اختلف العلماء ورحمهم الله تعالى شراح الحديث في حمل هاتين الصورتين على أي معنى، يعني ما هي القاعدة التي تجعل الممنوع والمباح. فقيل إن المصبوغ بغير الأبيض والأسود ممنوع، وأما الأبيض والأسود فإنه جائز، فإن الأبيض والأسود جائز. من جاءوا بهذا؟ من الحديث، قالوا: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. جاء في تفسير الثوب العصب أنه ما كان مصبوغا بالبياض والسواد، ولذا قالوا: كل لون غير هذين اللونين، وما في حكمهما، في ألوان قريبة من الأسود، عبر فوقها قالوا: الذي يحمل الوسخ كالكحلي الذي يكون غامق جدا قريب من السواد، هذا أباحوه. إذن هذه طريقة، فنظروا في الزينة إلى إيش؟ نوع اللون. الطريقة الثانية لشراح الحديث والفقهاء، منهم من فسر العصبة، ثياب العصب، بأنها ثياب اليمن التي كانت تصبغ قبل النسج، وبناء على ذلك قالوا إن الثوب إذا صبغ بعد نسجه حرم على المحدة لبسه، وإذا صبغ قبل نسجه، يعني صبغ كخيوط ثم نسج، جاز. هذا قول أيضا يعني معتبر كالقول الأول، يعني قول مشهور لبعض أهل العلم. فنظروا إلى وقت صبغه. والقول الثالث قالوا إن العبرة بالزينة فقط، بالزينة، بأن يكون ثوب زينة، ولذلك استنكروا على أصحاب القول الأول والثاني، قالوا: إنكم تمنعون من ثياب مصبوغة رخيصة وتبيحون ثياب الحرير بل والذهب، تبيحون حتى الذهب والحرير. طبعا المذهب الأول، لأن الذهب والحرير ليست مصبوغة، لو لبست امرأة ثوب حرير أو ثوب طبعا ليس مصبوغا أسود أو أبيض أو كحلي، أو لبست ثوبا مرصعا بالذهب قلتم لها يجوز، ومنعتموها من ثوب بخمس ريالات لا لشيء إلا لأن لونه أخضر أو أحمر، هل هذا من مقاصد الشرع؟ لا، ليس المقصود ذات اللون، الشرع دائما لا ينيط بشيء وإنما لمعاني، لابد من المناسبة ما أمكن. ولذلك الصحيح أنه كل ما كان ثوب زينة فإن المرأة تمنع منه، وهذا الذي اختاره ابن القيم وأطال في الاستدلال عليه، وهو الأقرب لظواهر السنة، أن كل ثوب زينة تمنع منه المرأة تتجمل به، كل ثوب جمال، كل ثوب جمال تمتنع منه. طيب، يبقى عندنا صورة واحدة، لو كان الثوب ثوب خدمة ولكنه فيه ألوان، قد بعض الناس يلبس في ثوب بيته ثوب خدمة، طبعا ايش معنى ثوب الزينة في عرفنا؟ ثوب الزينة إذا جاءها ضيوف مستعدة أن تخرج به، تتقبل الضيوف بهذا الثوب ليس ثوب بيتها، هذا فرق بين ثوب الزينة أو تلبسه لزوجها، المرأة تلبس لزوجها ثوب جمال، أليست سبيعة رضي الله عنها تجملت غيرت ثوبها، فسخت ثوب الخدمة للبيت ولبست ثوبا ينظر إليه رجال له فيه لون فيه صبغ. فنقول لو كان مجرد اللون، لو كان مجرد اللون عفوا أن الثوب ثوب خدمة ليس ثوب زينة ولكن فيه لون، نقول الأولى من باب الأولى فقط تركه موافقة لظاهر الحديث، وأن يكون اللون يعني أقرب إلى الغامق إن صح التعبير، أو البياض، إما بياض أو غامق، يعني لا يكون لونا فاقعا، لا يكون لونا فاقعا، حتى لو كان أحمر غامق أو ألم لا يكون لونا فاقعا، لأن الألوان الفاقعة في الحقيقة هي ثياب زينة. وضحت المسألة أظن، وعرفنا ضابطها، وعرفنا ضابط المسألة في الثوب الزينة. طيب، الجملة الثانية يقول أو يرحمكم الله، تقول أم عطية رضي الله عنها ولا تكتحل، وهو الجمال في الوجه، سنتكلم عنه في حديث سلمة بالتفصيل الأطول، قال ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. هذه الجملة تدل على تحريم الطيب، تدل على تحريم الطيب، فإنه لا يجوز للمرأة أن تمس طيبا إذا كانت محدة لهذا الحديث ولحديث أم حبيبة السابق معنا، ولكن استثني في هذا الحديث أن تستخدم المرأة نبذة أي شيئا يسيرا من قسط أو أظفار، وفي رواية من قسط أظفار، وفي رواية من قسط وأظفار، جاءت ثلاث روايات بأو وبالواو وبالعطف وبالإضافة. وعلى العموم القسط والأظفار سواء كان منفصلين أو هو أمر واحد كقسط وهو قسط الأظفار، هو نوع من الطيب يكون أسود تجعله المرأة تتبع به الدم بعد انتهاء حيضها لإذهاب الرائحة الكريهة منه، لإذهاب الرائحة الكريهة، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام الطيب هذه الصورة. وعلى ذلك استنبط الفقهاء قاعدة أن الطيب إذا استخدم لغير التطيب جاز، إذا استخدم الطيب لغير التطيب، استخدم الطيب لغير التطيب مثل ماذا؟ كأن يستخدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استخدمته هنا لقطع الرائحة، ولأن المرأة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعه بمسكة، لما قال أنها تتبع الدم لكي ينقطع بمسكة، قيل إنها القطنة وقيل إنه المسك فهو نوع من الطيب فيقطع الدم عن المرأة، فكان هنا من باب التطيب، أو أنها تقطع الرائحة فله فائدة، فهو له رائحة فائدة طبية. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائده أو من أمثلته عفوا الأخرى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن المرأة مرضت واحتاجت لعلاجها أو كتب لها في علاجها أمر فيه طيب، وصف لها الطبيب أو البيطار أو العطار أمر يستخدم طيبا، جاز لها من باب العلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، وإذاك نقول إن القاعدة المستثنى هو استخدامه لغير الطيب. من أمثلته في عصرنا والذي عليه فتوى المشايخ، قالوا لو أن امرأة استخدمت صابونا أو شامبوا لرأسها مطهرا لرأسها، لا لأنه طيب ولكن لأنه منظف، نقول يجوز، وإن كان فيه رائحة. ولذلك بعض النساء المحدات تبحث عن الصابون الذي لا طيب فيه، المربع ذاك، تعرفون أبو عنز الذي يستخدمونه في الحج، تقصده. نقول ليس لازم ذلك، ليس لازم، لأجل أن الاستخدام، لأنه صابون لم يستخدم لأنه طيب، لكن هناك من الصوابين المعروفة ما يستخدم لطيبه أساسا، يقصد، يقصد طيبه، يقصد طيبه، هذا ما يجوز للمحدة أن تستخدمه، معروف ويعرفه النساء كثيرا. إذن هذا الأمر. في أمر ثاني، وانظروا وتأملوا معي في هذه المسألة. الآن الزعفران، نعم الزعفران، هي اللي في ذهنك يا شيخ؟ الزعفران قلت لكم قبل أنه يستخدم ثلاث استخدامات، يستخدم طيبا، ويستخدم طعاما، ويستخدم صبغا. لو أن المرأة صبغت ثوبها بزعفران نقول ما يجوز، لأنه مصبوغ داخل في الحديث، مصبوغ، أظهر الصبغ من باب التجمل، في الزمن الأول كانوا يصبغون بالزعفران. لو أنه جعلته طيبا تطيبت به، كانوا يتطيبون بالزعفران، نقول أيضا لا يجوز. لو جعلته في طعامها يجوز أم لا يجوز؟ على القاعدة ذكرتها قبل قليل، استثناء، يجوز. مشهور المذهب أنه لا يجوز، ولذلك المشايخ يقولون الأحوط تركه مراعاة للخلاف. قلت لكم دائما أتكلمكم عن قاعدة مراعاة الخلاف، أن ما كان من باب الأحوط أو الكراهة يقال من باب مراعاة الخلاف، وإن كان الدليل لا يدل عليه صراحة. فالزعفران على القاعدة التي مشينا عليها هو جائز للمرأة، لكن الأحوط لوجود الخلاف في المسألة وهو خلاف قوي أن تتركه. ومثله يقال بالنسبة للمحرم، الأحوط للمحرم أن يترك الزعفران، وإلا لو شربه لم نوجب عليه فدية، لم نوجب عليه فدية، لأن الراجح أنه ليس طيبا. وضحت المسألة؟ طيب، بقي عندنا مسألة، احنا قلنا باقي الخضاب. الخضاب أيضا لا يجوز، فقط عشان نعرف الاستثناء، أن الخضاب لا يجوز مطلقا، سواء كان على يد أو على الرأس، أو على الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمتشط المحدة بحناء لأنه خضاب، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خضاب، فكل صورة من صور الخضاب لا تجوز، لا تجوز. المذهب أنه لا يجوز الخضاب مطلقا، حتى لحاجة، لحاجة مثل ماذا؟ حينما يكون الشخص من باب التداوي على قدميه، يعني مثلا من أمراض المعروفة قديما أن الذي يأتي مثلا صبخة شمس، يعني يأتيه، تعرفون الشمس، فإنه يجعل في قدميه أو في رأسه خضاب، ولا لا يا شيخ؟ أو زيت يجعل خضاب، ما أدري والله، ألهم يجعلون شيء على الرأس أحيانا وأحيانا يجعلون على القدمين. مشهور المذهب أنه لا يجوز ولو كان من باب التداوي، والصحيح أنه يجوز للتداوي إن لم يوجد غيره، إن لم يوجد غيره. الناس يختلفون في الأزمنة. يبقى عندنا الطيب، إن شاء الله نذكره في حديث سلم ونختم به الباب. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها. طيب، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنه، وهو حديث يعني حدث فيه كثير من الخلاف في جزئه الأول، نمر على الجزء الأول بسرعة ثم نرجع إليه بعد شرح الجملة الأخيرة من الحديث. تقول أم سلمة رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها أو أفنكحلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وسألته مرة ثانية وثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. فتكرر عليه المسألة فيقول لا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال إنما هي 4 أشهر وعشر، أي إنما العدة 4 أشهر وعشر. قال صلى الله عليه وسلم: وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت المرأة إذا مات زوجها وتم عليها سنة أخذت بعرة ورمت بها، قال على رأس الحول، يعني أنها لا تخرج من عدتها إلا عند تمام سنة كاملة. فخفف الله عز وجل على نساء هذه الأمة في أمرين: في المدة فكانت سنة فخففت إلى 4 أشهر وعشر أو وضع الحمل، وخفف عليهن في الصفة. وكيفية الصفة هي ما ذكرته زينب رضي الله عنه، وسأشرح أيضا كيف ترمي بالبعرة عندما نذكر كلام زينب. تقول زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا. الحشف هو المكان، بيت صغير، وقيل المكان الحقير. انظر هنا، كانت في الجاهلية تدخل حشفا، مكانا صغيرا لا تخرج منه، وفي شرعنا خفف عليها فقيل تمكث في بيتها كله، تتنقل فيه، ويجوز لها أن تخرج في نهاره، ويجوز لها أن لحاجة، وفي ليله لضرورة. فانظر التخفيف في الصفة بين ما كان في الجاهلية وما كان في الإسلام. قال: ولبست شر ثيابها، لا تلبس إلا ثوبا واحدا لا تغيره، شر ثيابها. وأما في الإسلام فإنه خفف، فجاز لها أن تلبس ما شاءت إلا ثوب الزينة بصفاته الأربع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم تمس طيبا ولا شيئا، أي ولا شيئا من الزينة مطلقا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، أي بعد تمام سنة، حمار أو شاة أو طير، هذا من باب البدل، قد تكون كذا أو كذا أو كذا، فتفتض به، أي فتمسح به جسدها سنة كاملة، لا تغسل جسدها ولا تغسل يدها من طعام، ولا تستنجي ولا تستجمر ولا ترى الماء أبدا سنة كاملة. حتى إنهم يقولون، جاء في بعض الآثار، أنها إذا خرجت يعني يتأذى الناس من رائحتها، فإذا افتضت، أي مسحت جسدها، بدنها سنة كاملة. تخيل شخص سنة كاملة لا يرى الماء، أي حيوان ولو كان حجمه كبير كحمار أو شاه ربما مات. ولذلك فتفتض به، قالت: فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة، بعرة وهو دم الحيوان، بعر الشاه أو بعر إبل، فترمي بها. جاء في بعض الروايات أنها ترمي بها من خلفها، ترميها خلف ظهرها، ثم ترجع، أي بعد أن ترمي البعرة ترجع بعد، أو تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، يعني تفعل ما شاءت بعد ذلك. ما فائدة رميها للبعرة؟ قيل إن معنى رميها للبعرة معناه أن هذه المدة التي مكثتها لا تساوي عندي بعرة، فأنا مستعدة أن أمكث أكثر. وقيل أن معناها أن ما مضى كله رميته خلف ظهري واستقبلت حياة جديدة، فهي رمز كانت تفعله العرب، أو تقليد معين ليس له في شرعنا أي أصل. طيب، هذا الحديث فيه آخر مسألة في قضية الاكتحال. وقلت لكم قبل قليل إن المرأة منهي اكتحالها إذا كانت محدة مات عنها زوجها خلال عدتها، لنص الحديث ولا شك في ذلك، ويقاس عليه ماذا؟ كل زينة في الوجه. طيب، لو كان الاكتحال لحاجة، مثل أن تحتاج لسبب الرمد أو غير ذلك، لسبب لمرض في عينها فتحتاج أن تكتحل، ظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز الاكتحال حتى لحاجة، لأن هذه المرأة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في عين ابنتها أنها قد اشتكت عينها، اشتكت، فقال وسلم لا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات، وهذه نقلها ابن حزم، أنها قالت إن عينها ستتفقأ، فقال وإن تفقأت عينها، ولكن هذه الرواية فيها ضعف. وعمل فقهاء المذهب بهذا الحديث فقالوا الاكتحال لا يجوز حتى للضرورة لهذا الحديث، واستدلوا بالرواية الأخرى التي جاءت. فعندهم الذي لا يجوز حتى للضرورة ماذا؟ الاكتحال والحلية، لأن الحلية لا يوجد لها ضرورة، والذي يجوز عندهم للضرورة عندهم الطيب للاستثناء الذي ورد ولا يقاس عندهم على غيره، ونحن قلنا لا، الراجح أن يقاس عليه غيره. وأما الثوب فإنما يستثنى اللون الغامق عندهم. والقول الثاني الرواية الثانية وهي التي انتصر لها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي منصوص الإمام أحمد أنه يجوز الاكتحال عند الحاجة إليه، لأنه ثبت عند أبي داود والترمذي والإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أم حكيم بنت أسيد أن أمها سألت أم سلمة راوية الحديث نفسه فقالت إن المرأة إذا اشتكت من عينها وهي محدة، قالت أم سلمة لا تكتحل المحدة إلا إذا كان لا بد لها من الاكتحال لا بد لها. ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها حينما كانت محدة من زوجها فرآها قد يعني اكتحلت بصبر فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الجمع بين الحديثين أنه يجوز الاكتحال للمرأة لأجل العلاج، يجوز لأجل العلاج، والإمام أحمد قال إنما يجوز بغير كحل الزينة، فيؤخذ من أي الأنواع التي تؤخذ الأخرى لغير الزينة، ولكن نقول كل كحل يوضع في العين إذا كان للعلاج فإنه جائز، وإن أمكن الاستغناء عن الزينة لغيره فإنه جائز، جمعا بين الأحاديث. ويحمل هذا الحديث أو هذه الرواية التي جاءت هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن حاجة هذه البنت ليست شديدة، ولذلك لا يصح رواية أن عينها ستتفقع، ما تصح، ليست صحيحة. نقلها ابن حزم في المحلى عن رواية قاسم بن أصبغ. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق، ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. نعم، هذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب اللعان، واللعان في كتاب الله عز وجل وهي أيمان أو شهادات مؤكدة بأيمان، وهو أحد الفرق النكاح العظيمة، وأثره عظيم جدا، إذ هو الفرقة الوحيدة التي يترتب عليها التحريم المؤبد بين الزوجين، يحرم فيها التأبيد، يحرم فيها أحد الزوجين على الآخر تحريما مؤبدا ولو أكذب أحدهما نفسه بعد ذلك، وسيمر علينا هذا الحكم إن شاء الله من الحديث. واللعان فضيحة ولا شك، ولذلك شدد الشارع فيه تشديدا عظيما، ولا يكون لكل فرقة، ولا يشرع أن يلاعن الزوج زوجته إلا لأحد سببين، وما عدا ذلك فلا يحكم الحاكم باللعان. وذلك الفقهاء يقولون من شرط اللعان أن يحكم به حاكم، لا بد أن يكون عنده حاكم، فإن كان البلد لا حاكم فيه جعل المتلاعنان أو الزوجان جعلوا حكما بينهما ليحضر اللعان ويقوم به بينهم، فلا بد من حكم حاكم. لا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بأحد موجبين فقط، وما عدا ذلك فلا يشرع اللعان. الموجب الأول أن يسبق اللعان قذف من الزوج لزوجته، أي يقذفها بالزنا، فإن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا ثم هي طلبت إقامة الحد عليه، جاز له حينئذ أن يلاعن، إذن يكون الفائدة درء حد القذف عنه. مجرد القذف ما يوجب اللعن. إذا قذفها بالزنا قال يا زانية ثم رفعت إلى القاضي ليقيم الحد عليه، حد إيش؟ حد القذف 80 جلدة، فلم يستطع أن يأتي بشهود، له الحق أن يقول سألاعنها، فيكون الغرض من اللعان هنا درء الحد عن ظهره. وإلا غير ذلك مجرد أن يذهب للقاضي يقول أريد أن ألاعن، نقول له لا، مجرد أن يقذف من غير ما تطالب المرأة هي بالحق لا، ما يكون في لعان. إذن هذه الصورة الأولى لصور اللعان موجبه، وهو لدرء الحد القذف عنه، لدرء حد القذف عنه. الصورة الثانية قالوا لنفي الولد، لنفي الولد. فإذا كان رجل له ابن من امرأة واتهم المرأة بالزنا وأن هذا الولد ليس ولدا له، فيجوز للزوج، هنا هو الذي يطلب، يجوز للزوج أن يلاعن. لماذا يلاعن؟ لنفي الولد. إذن السبب الثاني نفي الولد، السبب الثاني نفي الولد. أعيدها مرة ثانية، أعيد. موجبي اللعان أمرين، ما يكون هناك لعان بين رجل وامرأته إلا بأحد سببين. السبب الأول درء حد القذف عنه، اكتب فيها درء حد القذف عنه. الثاني نفي الولد، نفي الولد. ودرء حد القذف لا يكون إلا بأن يسبق اللعان قذف ثم تطلب الزوجة إقامة الحد، ويعجز الزوج عن الإتيان بالشهود اللي هم 4 شهود، فهنا جاز له وحده أن يلاعن، غير الزوج ما له حق أن يلاعن. الصورة الثانية هنا يكون اللعان رفع الدعوة عن طريق الزوجة، أليس كذلك؟ هي طلبت بحد القذف، تحريك الدعوة عن طريق الزوجة. الصورة الثانية أن يبتدئ الزوج بطلب اللعان لنفي الولد، أن يقول هذا الولد أو هذه البنت ليست مني بل هي من زنا، يجوز هنا اللعان، ولكن ليس مطلقا، ليس مطلقا، بل يجب أن يكون اللعان عقب الولادة أو العلم بالولادة. ولذلك يقول الفقهاء لو مكث الولد فترة، صار عمره سنة سنتين، ثم جاء بعد سنتين قال أريد أن ألاعن، يقول ما يجوز اللعان، لأنك قبلت به ورضيته واستلحقته لنفسك، فلا يجوز أن تلاعن، ما يجوز أن تلاعن. طيب لو جاء رجل، حتى أن الخرقي أبو القاسم، أو حتى أن الخرقي أبو القاسم رحمه الله تعالى ذكر أن الشخص إذا أخبر بالولد فهنئ به، قالوا مبروك جاك ولد، قال فرد التهنئة، قال الله يبارك فيك، ليس له حق اللعان، لأنه كأنه أقر به. فيشترطون لصحة اللعان لنفي الولد أن لا يسبقه إقرار من الزوج، أن لا يسبقه إقرار من الزوج، فإن سبق منه إقرار فلا ملاعنة، لا ملاعنة، أقر به. وعلى ذلك انظر، لو أن رجلا علم أن امرأته فجرت، يعني وقعت في الزنا، ثم جاءه ولد منها فسكت سنين، بعد 6 سنوات قال سوف ألاعن، على الصحيح أنه لا يجوز له اللعان، لم يكن قول الجمهور بل قد يكون اتفاقا، لا أعلم الآن، ما يجوز له اللعان، لأنه أقر به فترة فهو ابن له، لا يتراجع، لا ينتفي الولد إلا بشروط معينة، منها يعني أن يكون هناك موجب، منها هذه أحد موجباته. طيب إذن عرفنا الآن موجب اللعان، واللعان خطير جدا جدا، لأنه لا بد أن يكون أحد الزوجين ملعونا، أحدهما ملعون، ملعون، وعلمه عند الله عز وجل، الكاذب من الزوجين ملعون، ملعون في كتاب الله عز وجل، وهو مطرود من رحمة الله. نمر على الحديث ثم نأخذ بعض أحكام اللعان. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن فلان ابن فلان، هنا فلان ابن فلان جاء في بعض الروايات في الصحيح أنه عويمر العجلاني، وجاء في بعض الروايات في غير الصحيح أن الذي تلاعن، أن الذين تلاعنا إنما هم هلال بن أمية وشريك بن سحمة، فيكون هلال بن أمية. فبعض الفقهاء أو الشراح يقول إنهم إنها قصتان مختلفتان، ومنهم من يقول لا، إن الصواب أنه عويمر العجلاني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قيل إن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو عويمر، وقيل إنه عاصم بن عدي الذي سأله، ولذلك ربما الإبهام هنا لغرض، وهو للاختلاف في من هو الرجل الذي جاء. وقد يكون الغرض إنما هو إبهام الرجل لعدم الفائدة في معرفة، لأنها حقيقة يعني وصف، أن يعرف الرجل بهذا الأمر في نفسه وفي عرضه وصف سيء، ولكن قد يعلم يعني يذكر اسمه لأنه اشتهر عند الناس وكان اللعان علانية أمام الناس. قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ يعني رأى رجل امرأته تقع في الزنا، يرى مجرد الشك أو مجرد أن ينقل له هذا ليس من الفاحشة في شيء، وكثير من الناس يشك في زوجته ويتهمها بالفجور لا لشيء إلا لأن رسالة جاءته على جواله تقول له إن زوجتك تفجر وتقع في الزنا، ثم يكون من المشاكل شيء عظيم، وهذا لا يجوز هذا الشيء. فالذي يتعلق به الحكم الفجور، والمرأة إذا فجرت فزنت حرم على زوجها أن يمسكها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. المقصود أن الشخص يرى الفجور بعينه لا ينقل له ولا يعني يظن، ولذلك لا تجوز الملاعنة للرجل إذا ظنا. طيب، قال لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، تكلم بأمر عظيم في نفسه من حيث أنه يقذف، قذف شخصا آخر فقد يقام عليه حد القذف، وتكلم بأمر عظيم في عرضه إذ حينما يتكلم في امرأته ويخبر الناس بها تكلم بأمر عظيم، ففيه ضرر على زوجته وعرضه وولده. قال وإن سكت، سكت على مثل ذلك، وإن سكت سكت على أمر عظيم، ولذلك أحيانا الشخص لا بد له أن يتكلم، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، لا بد أحيانا عندما يكون للشخص أمر أن يشتكي. ولذلك أحيانا تباح الذكر الحال من باب يعني الشكوى، الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فأحيانا لأجل فتوى، سواء كانت فتوى شرعية أو من باب النصيحة، قد يظهر الشخص أمرا في نفسه مكتوما ولا يكون له أو ما يكون عليه إثم الغيبة. طيب، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. هذه الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أمور. الأمر الأول أن الواجب على المستن بالنبي صلى الله عليه وسلم وناقل شرعه أن لا يتكلم إلا بعلم. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسألة لم يجب، وهو صلوات الله وسلامه عليه من هو، والذي عليه جماهير الأصوليين أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد وإن لم يأته الوحي، ومع ذلك لم يجب، فمن دونه من الناس أولى وأحرى. وقد جاء أن الشعبي لما نبئ بحديث ابن مسعود وابن عباس إن من أجاب، من قولهما موقوفا عليهما، أن من أجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون، قال ليتنا عرفنا بذلك منذ زمن، من سئل فأجاب عن كل ما سئل عنه فإنه في الحقيقة مجنون. وقد جاء أن أظن عبد الرحمن بن القاسم أو غيره، نسيت الآن، أنه كان يسأل في المسألة والثانية والثالثة ففي كلها يقول لا أدري، وهو متصدر في درسه، قال فأخذ بعضادة يدي رجل من أشراف قريش وقال يا ابن أخي إلزمها فإن فيها الرفعة، إلزم بأن تقول لا أدري، إلزمها، ليس عيبا وليس منقصة في الرجل أن يقول هذه الكلمة، ووالله ما قالها أحد إلا ازداد عند الله وعند الناس رفعة. أليس ذاك الرجل قال إلزمها فإنها تزيدك رفعة، تجعلك أرفع عند الله عز وجل، ومن ارتفع عند الله ارتفع عند خلقه. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، استدل بهذا الحديث أو هذه الجملة على أن المفتي لا يفتي إلا عما وقع، وهذه من المسائل المهمة، وهو قضية يسمونها أرأيت أرأيت، المسائل أرأيتيين، ويسمونهم الأرأيتيون الذين يسألون عن أشياء لم تقع. وهذه المسألة وهي قضية الحديث عما لم يقع، يقول ابتداء المسائل فيها منهي، وأما التفريع بها على الأصل فجائز. انتبه الفرق بين الثنتين، أن تسأل عن مسألة لم تقع ابتداء فتبحث عن حكمها يقولون هذا منهي عنه، هذا اللي ورد به السنة في النهي عنه، وشدد السلف رضوان الله عليهم في النهي عنها، السؤال عما لم يقع. أما لو قعدت أصلا، شوف قعدت الأصل ثم قلت يتخرج على هذا الأصل كذا وكذا وكذا من باب الطرد والعكس الحكم، لكي تضبط أصلك تقول إن كل ما يتخرج على هذه القاعدة مستقيم، فيقول هذا جائز. بهذا الجمع ينحل الإشكال فيما نقل عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة عن أشياء لم تقع، وفي النهي عن السؤال عما لم يقع. وهذا هو ملخص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. إذن نفرق عن السؤال ابتداء، وعن التفريع عن الأصل الذي تقرر عند الشخص، في الأصل الذي تقرر عند الشخص. مثل قبل قليل ذكرنا قاعدة أهل العلم أنه يجوز استخدام الطيب في يعني في للمحدة في غير التطيب، وذكرنا أمثلة ربما لم تقع، لم أعلم أنا وأنت أنها وقعت. طيب، قال فسكت فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هذه الجملة تحتمل أمرين، أن هذا الرجل سأله وقد ابتلي، فيكون المرة الأولى كان من باب التعريض، والمرة الثانية من باب التصريح، من باب التصريح. واستدل إذا كان بهذا المعنى فيستدل به على أن التعريض بالقذف ليس قذفا، واضح المسألة؟ يعني هذا الرجل ابتلي حقيقة بالأمر هذا، ولكن المرة الأولى ما كان مصرح، يقول أرأيت الرجل يكون كذا، فيكون باب التعريض بقذف امرأته. هنا جاء صرح قال أنا ابتليت به، تلك المرأة امرأتي فعلت ذلك، فيكون تصريحا بالقذف، استدل بها على أن التعريض بالقذف ليس قذفا. ويحتمل، شوف ويحتمل، أن هذا الرجل عندما سأل المرة الأولى لم يكن الأمر قد وقع فابتلي به بعد ذلك. ولذلك قال الفقهاء إن البلاء موكل بالمنطق، فالإنسان لا يعني يأتي يتفاول على نفسه بشيء منهي عنه، لا يتمنى الشخص لقاء العدو ولا يتمارض ويرجو المرض، فقد يصاب بهذه الأمور فلا يصبر. ولذلك الشخص لا يتمنى الشر، لا يتمنى لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجو الله عز وجل السلامة ويسأل الله عز وجل الخير والعافية. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآية يعني هو جاء أنها في قصة عويمر كما ذكرت لكم، وجاء أنها في قصة هلال بن أمية إنما لعن مع شريك بن سحمة رضي الله عن الجميع، وقيل إنها واقعة واحدة وإنما اختلف في الرواة لجهلهم، فقيل إنها واقعة واحدة، وقيل إنها نزلت أكثر من نزول، فهي توجيهات كثيرة والعلم عند الله عز وجل في أصوبها. قال فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره، وعظه خوفه لأن فيها أيمان، وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا، قصده بعذاب الدنيا 80 جلدة حد القذف، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة لأنها لعن وطرد من رحمة الله. فقال لا، أي هذا الرجل والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، إذا رآها بعينيه. ثم دعاها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت لا، أي لم أقع في الزنا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما، فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هو شهد 4 شهادات، هذا الرجل إنه لمن الصادقين. طبعا من هذه الجملة نأخذ أحكاما. الحكم الأول أنه لا بد أن يكون اللعان عند حاكم، لأن اللعان كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقع اللعان عند غير حاكم لأنها شهادات، والشهادة لا تقبل إلا عند حاكم. الأمر الثاني أن اللعان لا يقع إلا بلفظ الشهادة واليمين، فلو شهد بلا يمين أو قال اليمين بلا شهادة قال والله إني لمن الصادقين فما تعد هذه من الملاعنة، بل لا بد من إعادتها، فلا بد من الجمع بين الشهادة وبين اليمين موافقة لظاهر الكتاب والسنة، موافقة لظاهر الكتاب والسنة، وهو مشهور المذهب وقول كثير من أهل العلم. الأمر الثالث أنه لا بد من العدد، فيشهد أربع شهادات بالله، فهنا شهد أرب فشهده يعني النبي صلى الله عليه وسلم فشهده أربع شهادات أو فشهد أربع شهادات، فشهد أربع شهادات هذا الرجل بالله إنه لمن الصادقين. قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيقول في الأربع هذا الملاعن والله أشهد بالله إنني لصادق، أو والله العظيم أني أشهد إني لصادق إني لصادق. والخامسة يقول لعنة الله عليه أي الملاعن إن كنت كاذبا فيما رميتها به من الزنا. ففي روايتين في المذهب، هل يلزم أن ينص فيقول فيما رميتها به من الزنا أو لا يلزم؟ أذن باقي. طيب، إذا كان لنفي الولد وهو السبب الثاني، فيجب أن يقول لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها من هذا الولد أنه ولد زنا. طيب نعم، يقول الفقهاء لابد أنه إذا كان لنفي الولد أن يذكر أنه صادق فيما رماها به من الزنا وأن هذا الولد ليس منه، وإن كان فقط لدرء الحد يقول أنه صادق فيما رميتها به من الزنا. وعلى روايتين هل يلزم ذكر الزنا أم لا؟ قال ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. هذه الفرقة التي كانت بين المتلاعنين فرقة على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد، أي لا يحل له أن يتزوجها ولو تزوجت زوجا غيره. ولا نقول إنها يعني فرقة مؤقتة، بل هي فرقة على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد، ولو أكذب المرء نفسه. قال ثم قال الله يعلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثلاثا كررها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوبة والزجر لهم. وتوبة أحد المتلاعنين نوعان، توبة تتعلق فيما بينه وبين ربه، توبة فيما بينه وبين ربه، وهذه يعني الله عز وجل غفور رحيم والله يغفر ما شاء من الذنوب. والنوع الثاني من التوبة بأن يتراجع فتكون توبة قضاء، يسمونها إذا أكذب المرء نفسه أو الزوجة نفسها، فجاء الزوج قال نعم كنت كاذبا، كنت كاذبا فيما رميتها به من الزنا، أو هي تقول كنت كاذبة فقد وقعت في الزنا، فيقول إذا أكذب أحد الزوجين نفسه فإن الأحكام المترتبة على اللعان بعضها يثبت وبعضها لا يثبت. ما الأحكام التي تثبت على اللعان؟ أولها درء الحد عن الزوج، درء حد القذف، فإذا أكذب نفسه جلد 80 جلدة، فإذا أكذب نفسه جلد 80 جلدة، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الفرقة الدائمة بينهما، إذا أكذب الزوج نفسه أو كلاهما أكذب أو الزوجة نفسها ودرئ عنها الحد بسبب الأسباب كصغر مثلا أو جنون، ونحن الجنون أصلا ما يتلاعن، لكن لسبب من الأسباب، فإنه في هذه الحالة تبقى الحرمة المؤبدة وإن أكذب أحدهما نفسه، إذن هنا لا يؤثر فيها التكذيب للنفس. الأمر الثالث بالنسبة للولد الذي انتفى من الزوجة، إذا أكذب الزوج نفسه جاز له استلحاقه، شف جاز له استلحاقه، واضحة أو ليست واضحة؟ طيب جاز له استلحاقه، إذن ثلاثة أحكام، أحدهما لا يتدارك وإن أكذب الزوج نفسه، واثنان يتداركان وهما القذف، حد إقامة حد القذف، واستلحاق النفس واستلحاق الولد. قال وفي لفظ لا سبيل لك عليها، وهذا يدل على أن الحرمة مؤبدة على سبيل الإطلاق ولو أكذب المرء نفسه. قال يا رسول الله مالي، أي الذي بذلته لها مهرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزوج إذا فارق زوجته بسبب اللعان فإنه لا يرجع عليها بما بذل لها من المهر، ما يجوز، لأنه يكون في مقابل ما استحل من فرجها. لكن ذكر الفقهاء مسألة تختلف عن هذه، انظر دقيقة شوي، يجوز له الرجوع إذا زنت. فاختلف الفقهاء في مسألة هل يجوز للرجل أن يعضل زوجته إذا ثبت زناها؟ إذا زنت امرأة الرجل وعلم بزناها فله الحق وهو الأفضل والأكمل أن يطلقها، ويجوز اللعان إذا قذفها وطالبت بإقامة حد القذف عليه، فيكون الفرقة باللعان. الفرقة الثالثة أن يعضلها بأن يمنعها من أشياء كثيرة لتفتدي بأن ترد له مهرها. فيها روايتان في مذهب الإمام أحمد وقول الجمهور، فيها قولا، يعني قول المذاهب الأربعة فيها خلاف على قولين، فيها خلاف على قولين المسألة. طيب نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم، هذا الحديث أيضا في معنى الحديث السابق، ولكن فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا اللعان هنا لم يكن لأجل الزنا، وإنما كان الموجب الثاني، وهو لأجل نفي الولد، وهو لأجل نفي الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن الملاعن ونسبه لأمه، ولذلك قال ثم قضى بالولد للمرأة، قضى بالولد للمرأة، هذا هو محل الشاهد، فقضى به للمرأة. وقضاؤه للمرأة يحتمل أمرين: الأمر الأول قضى به للمرأة نسبا، وهو صحيح، فإنه ينسب لأمه، يقال فلان ابن فلانة، مثل زياد ابن سمية اللي يسمى زياد بن أبيه، فينسب لأمه. الأمر الثاني أنه قضى لها بملكه، لأنهم يقولون هذا الولد إما من لعان أو من زنا، هل أم إذا مات هل ترث أمه كل ماله، أم ترث نصيبها بكونها أما له الثلث مثلا، والباقي يرثه عصبتها كأبيها أو أخيها؟ مشهور المذهب القول الثاني، أن الأم لا ترث إلا نصيبها الفرض الثلث فقط، وإن كان له هو عصبة بأن كان له توأم فانتفيا معا، أو كان عصبه التوأم، لأن أخوان الباقي من أم فما يرثون إلا نصيبهم الثلث أو السدس، والباقي يرثه عصبة أمها. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن الأم ترث المال كله إذا لم يكن هناك عصبة أقوى منها، وهو أخوه التوأم يأخذ معه، يكون أقوى في العصبة، فيحجب الأم في هذه الحالة. واستدل بحديث الباب، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحوز المرأة ميراث ثلاثة، وذكر منها وولدها الذي لاعنت عنه، وولدها الذي لاعنت عنه. طيب، هنا مسألة مهمة جدا. هذا الولد قلنا نسبه لمن؟ لأمه. طيب، سأذكر لكم مسألة مهمة إذا عرفنا الأحاديث التي بعدها. الناس من حيث النسب ثلاثة أنواع: شخص معلوم النسب، وشخص مجهول النسب، وشخص مقطوع النسب. أما معلوم النسب فهو ما ثبت بأحد أمور: أن يكون نسبه ثبت بالفراش، ولد على فراش رجل، أو بالاستلحاق، أو بالشهادة، أو بالإلحاق القافة، وسنتكلم عنها بعد ذلك إن شاء الله. معلوم النسب يعرف من هو أبوه، يعرف من هو أبوه، هذا يسمى معلوم النسب. النوع الثاني مجهول النسب، لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة. شوف، ما يعرف سبب الولادة، اللقيط لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب الولادة، هذا يسمى مجهول النسب. لو أن فيضانا جاء في بلد فوجدوا أطفالا على الساحل، هؤلاء ليسوا معلوم النسب، ما يعرف أبوهم، يسمون بمجهول النسب، لأنه لا يعرف ولا يعرف سبب الولادة، أهو حلال أم حرام. هذا الشخص اللي سمى مجهول النسب يجوز استلحاقه فيكون معلوم النسب. كيف يستلحق؟ يأتي رجل يجوز عقلا وعادة أن يستلحقه، ما يجيني واحد أبو 10 ويستلحق أبو 12، ما يمكن. أو مشرقي لم يأتي المغرب فيستلحق مغربيا، ما يمكن. طبعا في الزمن الأول الآن جاءت الطائرات، فيجوز استلحاقه. يأتي رجل ويقول هذا الابن ابني، يجوز، يجوز استلحاق مجهول النسب. ولذلك كل مولود ولد في الجاهلية قبل الإسلام يسمى مجهول النسب، فجاز الاستلحاق. ولذلك منها حديث عائشة رضي الله عنه كانت أنكحة الجاهلية 4، وكان عمر رضي الله عنه وروي مرفوعا يليط أبناء الجاهلية بمن ادعاهم، كل من ادعاه قال هذا لك. ومثله في الإسلام من لم يعرف سبب الولادة يجوز استلحاقه، لكن لا يجوز لرجل أن يستلحق ولدا وهو يعلم أنه ليس ابنا له، لأنه إذا علم هذا ما يجوز، تبني، والتبني حرام لا لمجهول النسب ولا لغيره. طيب انظر الثالث، الثالث قلنا من هو؟ شيخ مقطوع النسب. مقطوع النسب هو الذي يجهل أبوه ويعرف سبب الولادة أنه سبب محرم، وقد يعلم أبوه، أهم شيء أن سبب الولادة محرم، قد يعرف أبوه وقد لا يعرف، لكن سبب الولادة محرم، بأن نعلم أن الولادة سببها الزنا. ومقطوع النسب قالوا أنواع، فالملاعن الابن، الابن الذي لوعن عليه مقطوع النسب، واحد. اثنين، الولد الذي أقرت أمه بالزنا، أقرت أمه بالزنا فأقيم عليه الحد، ولدها مقطوع النسب. ثلاثة، من ولدت لأقل من 6 أشهر من حين الدخول، هذا مقطوع النسب ما يستلحق. كل هؤلاء يسمى مقطوع النسب، يحكم بأنه سبب ولادته حرام، زنا. فهؤلاء، هذا الذي يسمى مقطوع النسب لا يجوز استلحاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بأمه ولو عرف أبوه. ولذلك في قصة شريك بن سحمة لما لاعن عويمر العجلاني زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به بكذا فهو لشريك، فجاءت به على الوصف السيء، هل ما يجوز، هل يجوز لها أن يستلحق؟ طيب يقول هو ابني من الزنا، خلاص أقيم الحد عليها وانتهينا، أو أقيم الحد عليه، أقيم الحد عليه والحقوه بي. نقول ما يجوز. إذن كل مقطوع نسب لا ينسب لمن استلحقه، لا ينسب لمن استلحقه، وإنما ينسب لمن؟ لأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقضى به لأمه. وضحت المسألة؟ طيب تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن رجلا من بني فزارة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني فيه سواد في لونه، والعرب كان فيهم عدد فيه سواد. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وليناه عملا فليأتنا بقليله وكثيره. قال الراوي: فقام رجل أسود في وسط المسجد، هو سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، ومع ذلك كان رجلا أسود، ففي العرب سمرة. وفيهم أيضا من بعضهم، ولكنهم قلة، فيهم من كان بياضه شديدا. فقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده رجل من بعض القبائل، نسيت الآن، وكان أحمر كأنه مولى، شدة بياضه أحمر كأنه مولى. ففي العربي شدة السواد، وفي عربي أيضا شدة البياض. ولذلك هذا الرجل لما الفزاري رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود في لونه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقا. قال: فأنى ذلك، من جاءها هذا اللون؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منه منه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز اللعان أو نفي الولد أو اتهام المرأة بالظنة، ما يجوز مطلقا، ما يجوز، وأن الأصل العدالة في كثير من الناس. الأمر الثاني استدل به فقهاء الحنفية على أن القائف قوله غير صحيح ولا يحتج به، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن هذا لا أثر له، ونقول الصحيح أن هذا ليس له أثر في القيافة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن القائف أثبت أو نفى، وإنما هذا الرجل الفزاري ظنا فليس فيه قيافة. ولذلك سيأتي في حديث عائشة الذي بعده الاعتداد بالقيافة في إثبات النسب كما سيمر بإذن الله عز وجل. والمقصود أن الشخص يجب عليه أن ينتبه لهذا الأمر، وكثير من الناس وخاصة مع سماعه الأخبار قد يشك شكا كثيرا. وقبل أشهر قليلة في درس الزاد مرني شخص من بلاد المغرب أبيض ويقول إن زوجتي بيضاء مثلي، وقد جاءتنا بنت قبل يومين ولكنها سمراء، يقول ولا أشك في زوجتي، لو في أيام الجاهلية شك في زوجته، ولكني أشك في المستشفى وأنا كذا وكذا بكثرة ما يسمع من الأخبار. ثم لما كبرت البنت بعد شهرين أسأله قال لا رجعت أشبهها لنا. إذن قضية اللون فقط لا يكفي، فانظر هنا ربما لو كان خفيف عقل وقليل مروءة ربما اتخذ قرارا يضره ويضر أبناءه بعده. نعم فضلش. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. نعم، هذا الحديث حيث عائشة رضي الله عنه أن سعد بن وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة اختصم في غلام رجل وهو معروف، قيل إنه حتى إنه من كتاب الوحي فلا عيب فيه ولا منقصة، اختصموا في غلام، فقال سعد رضي الله عنه: هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. عتبة رضي الله عنه توفي، وأخبر أخاه أن هذا الابن ابن هذا المولود على فراش زمعة أنه قد زنى بأمته التي عنده زنى. وفي الجاهلية كما جاء في حديث عائشة أن أنكحة الناس في الجاهلية كانت أنواع، منها النكاح المعروف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نسبه من أبيه إلى آدم عليه السلام في نكاح شرعي، لم يكن شيء من نسبه على أنكحة الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان من أنكحة الجاهلية كما في البخاري من حديث عائشة هذا النكاح. ومنها أن الرجل يفجر بالمرأة أو الرجال يفجرون بالمرأة ثم بعد ذلك يدعون بالقائف فينسبه لمن كان أكثر شبها به. ومنها أن الرجال يفجرون بالمرأة فتجعل على بيتها علما، فإذا ولدت دعت الرجال فلم يأبى منهم أحد فألحقته هي بمن شاءت، وغير ذلك من الصيغ الجاهلية التي كانت موجودة في الجاهلية فأبطلها الإسلام ولم يبق إلا النكاح الشرعي. وفي الشرع أن ما كان من أنكحة الجاهلية أمضي عليه، وذلك الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبي يا رسول الله؟ كان شاكا في نوع نكاحي الذي نسب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك فلان، فنسبه إلى أبيه حقيقة فكان نكاحه نكاحا صحيحا. وهذا أمر وإن كان قلة في العرب لكنه كان موجودا بينهم. فنعم، عتبة كان ينسب إلى سلب بن كان في الجاهلية أمضيت الأنساب عليه. فقال عبد بعد ذلك: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. وليدته يعني أمته، فكانت له أمة له فراش. الأمة نوعان، قد تكون فراشا وقد لا تكون فراشا، إذا وطأها سيدها أصبحت فراشا، وإذا لم يطأها فإنها لا تكون فراشا. وفي هذا الحديث دليل على أن السرية هي الأمة التي توطأ، أن السرية تكون فراشا خلافا لبعض الحنفية. إذن قال هي الفراش. الفراش نوعان، إما أن تكون سرية موطوءة وهذا طبعا انقطع الآن، وإما أن تكون زوجة بعقد صحيح، هذه اللي تسمى فراش، وما عداها لا يسمى فراش. فمن ولدت امرأة سريته أو ولدت زوجته ولدا فإنه يكون ابنا له ويكون بدلالة الفراش بدلالة الفراش. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبه هذا الولد فرأى شبهه بينا بعتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس يعني في ضبط القافة وأدقهم في هذا الأمر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة أو يا عبد بن زمعة، وجهان صحيحان، أي قضى به لعبد بن زمعة أخا له أخا له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. قوله الولد الفراش يعني أن الولد ينسب للفراش، الولد ينسب للفراش، فمن ولد على فراشه فإنه ينسب ابنا له، وإن كان في علم الله عز وجل ليس من مائه فإنه ينسب له ينسب له. طيب، وللعاهر الحجر أي ليس للعاهر الزاني إلا الحجر يرمى بالحجارة، وإن كان وبعض الشراح يقول لا أن قوله وللعاهر الحجر مثل بفيك التراب أنها كلمة تقال أن لك الحجر لك التراب لا أثر لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة. هذا الحديث أشكل على بعض الفقهاء وهم الحنفية، فقالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أخ لعبد بن زمعة ثم يأمر سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب من أخيها؟ قال كيف يقول هو أخ لك يا عبد ثم بعد ذلك يأمر أخته هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه؟ فقالوا هذا يدل على أحد أمرين، إما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك عبد بن زمعة أي هو لك عليكم السلام أي هو لك في ملكك، هو عبد لك، هو لك عبد، هو لك عبد، لأن الشخص انظروا هذه المسألة، لأن الحر إذا وطئ أمة ثبت له أي للولد نسبه من أبيه الحر، ولكن الابن هذا يتبع أمه في الحرية والرق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة مولى ورثته عن أبيك، وهذا غير صحيح، لأن عبد بن زمعة ما ادعى أنه يعني قلن هو مسلم أنه غلام عنده، ولكنه يدعي أنه أخوه فيقول هو أخي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم به أنه أخ له. ولذلك حرف بعض يعني أو حور بعض الحنفية كما نقل ذلك القاضي عياض في كتاب الإلماع لفظة الحديث، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك عبد ابن زمعة أي يا ابن زمعتي هو لك عبد، والصحيح أنه قال هو لك عبد ابن زمعة أو عبد ابن زمعة في المضاف، هل ينصب عند النداء أم يرفع؟ وجهاني لغويان. نكمل حديث الباقي إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.